ودون الجهر من الخوف بالغدو والآطال، ولا تكن من الغافلين. يسرنا أن ننقل إليكم شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك من مسجد العروبة ببلدة ميت الليل هاشم، مركز المحلة الكبرى، ويشرفكم بالحضور لتلاوة الذكر الحكيم في افتتاح هذا المسجد من هذا اليوم العظيم فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ بجمهورية مصر العربية ومحافظة العربية والمقيم بمدينة الحضور، فليتفضل. أعوذ من الشيطان الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت من الله الرحمن. وطهر بيتي you

ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع ولكل أمة جعلنا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكرن الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وذكر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين ولكل أمة جعلنا من تكل يذكرن الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإله واحد فله أسلم وبشر المقبتين الذين والصابرين على والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن جعلناها فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله الذين إذ مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور